بارك الله فيكم. يسعد أيضا ويقول هل يصح الوضوء والإنزال متعافين تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ لا يوجد حاجة في ذلك، ولذلك ثم تركها طبعا في الآخر.